يقول هل يجوز للحاج إذا أرجعه الله إلى بلده أن يجمع له وأصدقاءه فيذبح لهم ويطعمهم؟ والله يا أخي الكريم أخشى أن يدخل هذا في باب الرياء، وأخشى أن يدخل هذا في باب البدع، لأن الناس يرفعون أعلاما للحجاج في بعض البلاد، يرفعون أعلاما معينة مكتوب عليها الحاج فلان بالخط العريض، فأنا أرى أن تتجنبوا ذلك. أما إن أراد إخوانه أن يكرموه يستقبلوه يكرموه فهذا شيء طيب. نعم.